بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ذكر قسوة القلب، وقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه، وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر قسوة القلب. هذا أيضا من أعمال القلوب أو من صفات القلوب، القلب القاسي. والله عز وجل ذكر في كتابه قال: جعلنا قلوبهم قاسية، فكأن قسوة القلب هو عقوبة. قسوة القلب عقوبة. عقوبة على أي شيء؟ عقوبة على ذنوب، على ذنوب ارتكبها العبد. فالتحذير من قسوة القلب هو تحذير من الأعمال والصفات المؤدية إلى قسوة القلب والعياذ بالله. وقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم. الله عز وجل أخذ الميثاق على العباد، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأخذ العهد على عباده ألا يعبدوا الشيطان: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فهذه عهود ومواثيق أخذها الله على عباده وهم في عالم الذر في أصلاب آبائهم، أخذ عليهم العهد والميثاق، ثم أكد هذا الميثاق بإنزال الكتب وإرسال الرسل. فالكتب فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسله، والأنبياء والرسل أيضا يدعون أقوامهم إلى الوفاء بذلك الميثاق، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن يطيعوه ولا يعصوا. فهؤلاء نقضوا الميثاق. فبما، يعني فبسبب، الباء سببية. فبما نقضهم، يعني بسبب نقضهم ميثاقهم الذي عاهدوا الله عز وجل عليه، والميثاق الذي أخذه الله منهم. لعناهم، اللعن الطرد من رحمة الله جل وعلا، اللعن معناه الطرد من رحمة الله. وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن لما نقضوا الميثاق عاقبهم الله بعقوبتين، لما نقضوا الميثاق عاقبهم الله بعقوبتين: الأولى اللعن والطرد من رحمته، العقوبة الثانية جعل قلوبهم قاسية. جعل قلوبهم قاسية. ولما جعل قلوبهم قاسية ترتب عليه جريمتين اثنتين، فعلوا جرمين اثنين، هذان الجرمان ناشئان عن قسوة القلب. قال سبحانه: يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا الجريمة الأولى المترتبة على قسوة القلب. الجريمة الثانية قال: ونسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا شيئا مما أمروا به فلم يفعلوه، أو عصوا شيئا مما أمروا باجتنابه فوقعوا فيه. ونسوا حظ مما ذكروا به، نسوا يعني تركوا. فهذا القلب شأنه عظيم، هو ملك الجوارح، ملك ملك للجوارح، تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هذا القلب شأنه خطير، مع أنه جرمه صغير لكنه يتحكم في هذا الجسد. فالقلب الطيب السليم يثمر إيمانا صحيحا وعملا صالحا، والقلب الفاسد السيء يثمر شرك، كفر، نفاق، فسوق، بدع، محدثات، معاصي، والعياذ بالله. والقلب إذا كان قاسيا مثل الحجر أو أشد من الحجر، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فإنه لا ينفذ فيه نور الإيمان، ولا تنفذ إليه مواعظ القرآن والسنة. مثل الماء حينما تصب على الصخرة الصلبة الصلدة، ينزلق الماء عنها يمين وشمال، ما يصل هذا الماء إلى داخلها، ليس كالتربة الطيبة تصب فيه الماء ثم بعد ذلك وإذا بها تنبت أشجارا وزروعا وثمارا. حجر صلد قاسي تسلط عليه النور ما يدخل النور فيه، تصب عليه ماء ما يدخل الماء إليه، ينزلق على ظاهره. فهكذا أولئك القوم العياذ بالله لما نقضوا الميثاق لعنوا وجعلت قلوبهم قاسية صلبة صلدة كالحجارة وأشد قسوة. فتسمع المواعظ ولا تتعظ بها، وترى الآيات فلا تهتدي بها، وتذكر بما يهد الجبال فلا تتأثر ولا تهتز، والعياذ بالله. قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، الكلم يعني كلام الله، وهذا التحريف يعني التبديل والتغيير. والتحريف كما يقول علماء الإسلام كابن القيم وغيره، إنه هذا التحريف على نوعين: تحريف ألفاظ وتحريف معاني. تحريف اللفظ كان يأتي إلى كلمة ويزيد فيها حرف أو ينقص منها حرف، مثل ما فعل اليهود، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قولوا حطة يعني اللهم حط عنا خطايانا، فدخلوا يزحفون على أستاههم وبدل الحطة قالوا حنطة، زادوا إيه؟ زادوا حرف، فغيروا الكلمة. ومثلهم في هذه الأمة من قيل له قل الرحمن على العرش استوى، فقال لا، الرحمن على العرش استولى، استولى، فجعل الاستواء استيلة. لكن تحريف الألفاظ، ألفاظ القرآن، في هذه الأمة ما يتمكن منه أهل الأهواء، وإن انطلع على بعض الأفراد لكن ما ينطلع علماء، لا يستطيع، لأن هذا القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واحد يتلاعب بنسخة تفضح ألوف النسخ وملايين النسخ، ويفضح ألوف الحفاظ من الكبار والصغار والعرب والعجم والذكور والإناث، لأن هذا القرآن محفوظ بحمد الله، بحفظ الله له وتسخير من يحفظه في الكتب أو يحفظه في صدورهم. فأكثر التحريف في هذه الأمة تحريف المعاني، تحريف المعاني. الكتب السماوية السابقة أوكل حفظها إلى الأحبار والرهبان فضيعوها، ضاعت، حرفت تحريف عظيم وبدلت تبديل كبير. فكانوا يتجرؤون على التغيير، على الزيادة والنقصان فيها. القرآن ما يمكنهم هذا، والسنة النبوية ما يمكنهم أيضا، لأنه كل ما افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو بدلوا أو غيروا قيض الله علماء الحديث، يفضحون كل من يحاول أن يتلاعب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلجأوا إلى التحريف في المعاني باسم المجاز، باسم التأويل، ما يسمون عملهم تحريف ولا تلاعب بالدين، يسمونه تأويل، يسمونه تأويل. ولهذا حصل خلل عظيم عند كثير من أهل الكلام وغيرهم في باب الأسماء وباب الصفات والأمور الغيبية، مثل ما يحصل عند الجهمية وعند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند الصوفية وغيرهم ممن لم يأخذ عقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يلتزم بفهم سلف هذه الأمة، فتلاعبوا بكثير من الآيات والأحاديث من جهة المعاني، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، تركوا شيء من الأوامر، فعلوا شيء من النواهي لقسوة قلوبهم وعدم خشوعها لله سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث، يعني القرآن الكريم نزله من السماء إلى الأرض، فالله عز وجل في أعلى عليين، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، فيأخذ جبريل القرآن عن الله سبحانه وتعالى ثم ينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين. الله نزل أحسن الحديث، الحديث الكلام، الحديث الكلام، فأحسن كلام وأعظم كلام وخير كلام هو كلام الله جل وعلا، هو هذا القرآن العظيم. فالله يمدح كتابه، يثني على كتابه، وينوه بشأن كتابه حتى نعرف قدره وقيمته فنعتني به، تلاوة وتدبر وحفظه أو حفظ ما تيسر والعمل به، هذا المقصود المطلوب. فهو أحسن الحديث، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، للتي هي أقوم في العقائد، للتي هي أقوم في العبادات، للتي هي أقوم في المعاملات، للتي هي أقوم في الأخلاق، في الأحوال الشخصية، في أمور السياسة، في كل ما يصلح العباد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله نزل أحسن الحديث كتابا مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف، في أيدي الناس، متشابها، هذا التشابه العام يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والجلال والكمال، يوافق بعضه بعض، لا يتناقض ولا يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، هذا التشابه الذي هنا غير التشابه الذي في سورة آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالتشابه الذي في آل عمران يعني الغموض والخفاء، آيات واضحة وآيات فيها غموض وخفاء يعلمها أهل الرسوخ وتخفى على كثير من الناس، أما التشابه الذي هنا فهو بمعنى التماثل في الجمال، في الكمال، في الجلال، في الأخبار، في المواعظ، يصدق بعضه بعض لأنه من عند الله، ليس في تعارض وتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتابا متشابها مثاني، مثاني يعني تثنى فيه الموضوعات، تكرر فيه الموضوعات، كم الآيات التي ذكر الله فيها الجنة، كم الآيات والسورة التي ذكر الله فيها النار، كم الآيات والسورة التي فيها ذكر مثلا قصة موسى وفرعون، كم الآيات التي فيها قصة مثلا نوح أو قصة إبراهيم وهكذا تتكرر الموضوعات من باب التأكيد، من باب البيان، من باب زيادة الفائدة، من باب حتى تثبت هذه الأخبار وهذه المعاني في قلوب التالي، تمر عليه في سورة البقرة، ثم تمر عليه في سورة كذا، ثم تمر عليه في سورة كذا، فتدفعه إلى التدبر والتأمل وتثبيت هذه المعاني في قلبه. هذا معنى مثاني، يعني تكرر فيه الموضوعات من أحكام، من مواعظ ونحو ذلك. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر يعني تنقبض، اقشعر الجلد يعني انقبض وتجمع. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، إذا تنقبض وتجتمع خوفا وفرق، وذلك حينما تسمع وحينما يقرعها آيات الوعيد والتهديد والنكال والعذاب حتى تكاد تنخلع قلوبهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله حينما يقرأون بعد ذلك آيات الوعد وآيات الرحمة وآيات سعة فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا مروا بآيات التهديد خافوا، وإذا مروا بآيات الوعد رجوا فضل الله سبحانه وتعالى. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هؤلاء الذين ينتفعون بكتاب الله، الذين في قلوبهم الخشية، الذين قلوبهم رطبة لينة، هؤلاء الذين يتعظون بمواعظ القرآن الكريم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين. هو القرآن أنزل هداية للثقلين جميعا، هدى للناس كلهم، لكن لما قال هدى للمتقين يعني إنما ينتفع به ويستفيد منه المتقون. وهنا قال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فالذي يخاف الله ويؤمن بالله حقا ويتق الله حقا هو الذي ينتفع ويستفيد من كتاب الله. أما الذين في قلوبهم مرض فكل ما تنزل آية كل ما ازدادوا من الله بعدا، زادتهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله، ما ينتفعون بكتاب الله. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقست قلوبهم. ألم يأن للذين، يأن بمعنى يحن، يعني أما حان الوقت، أما حضر الوقت الذي تخشع فيه قلوبهم لذكر الله، يعني بلى ينبغي أن تخشع قلوب أهل الإيمان لذكر الله سبحانه وتعالى وما نزل من الحق من القرآن الكريم. فإذا هذا في حث للمؤمنين أن يتدبروا كتاب الله وأن يعالجوا قلوبهم من أسباب القسوة حتى تنتفع بكتاب الله جل وعلا. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذين أوتوا الكتاب، أوتوا التوراة والإنجيل، ماذا فعلوا؟ غفلوا عن كتاب الله، غفلوا عن التوراة، غفلوا عن الإنجيل، وتمادى بهم الزمان وهم غافلون عن كتاب الله حتى استحكمت بهم قسوة القلوب، فما التفاعل التعاظم. فالله يحذرنا سبيلهم، لا تكونوا مثلهم، لا تشغلكم الدنيا عن كتاب الله جل وعلا فتعرضوا عنه، تهملوه حتى تستحكم عليكم الغفلة والقسوة، بل أكثروا تلاوة كتاب الله، تدبروا كتاب الله جل وعلا، تأملوا مواعظه، قفوا عند حدوده، تأملوا عجائبه، حركوا به قلوبكم حتى تهتدي وتنتفع، تستفيد من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الآية التي بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. تنبيه أن الذي يحيي الأرض بعد موتها بالمطر هو الذي أنزل هذا القرآن حتى يحيي به القلوب، فتدبروه وتلوه حق تلاوته واعملوا به حتى تصلح قلوبكم. نعم. عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد. وللترمذي عنه مرفوعا: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله عن ابن عمرو: أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارحموا ترحموا. ما علاقة هذا الحديث بمسألة قسوة القلب؟ في هذا الحديث خصال تعينك على رقة القلب. تقدم من أسباب رقة القلب ولين القلب تلاوة القرآن وتدبر القرآن الكريم. هنا أيضا في خصال أخرى تضاف إلى ذلك، قال: ارحموا ترحموا. ارحموا، نرحم من؟ ما ذكر المفعول به، يعني سكت عن متعلق الرحمة. نرحم من؟ حتى تفيد إيش؟ تفيد العموم. ارحموا مثل ما جاء في الحديث الآخر: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن هي رحمة عامة، رحمة عامة. ولهذا البخاري رحمه الله في الصحيح بوب باب رحمة الناس والبهائم، باب رحمة الناس والبهائم على العموم الناس. فإذن يعني سكت عن المفعول به متعلق هذه الرحمة حتى تفيد إيش؟ حتى تفيد العموم. فترحم أباك وأمك، وترحم ولدك، وترحم زوجك، وترحم الفقير والمسكين، وترحم المحتاج، وترحم الخادم الذي تحت يدك، وترحم الدابة، وترحم العاصي فتنكر عليه، وترحم الجاهل فتعلمه، وترحم حتى الكافر فتدعوه إلى الإسلام. فهي رحمة عامة كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحتى العقوبات الشرعية من قتل قاتل وقطع سارق وكذا، ما شرعت إلا رحمة، رحمة بالجاني إذا كان من أهل التوحيد حتى تكون كفارة له وتخفيف عنه، ورحمة بالمجتمع حتى تقل فيه الجريمة، وهكذا أيضا النار. يقول سفيان بن عيينة يقول: خلقت النار رحمة، رحمة للعباد. حتى النار خلق الله النار رحمة. كيف النار رحمة؟ قال: لينتهوا، يعني لينتهوا عما يغضب الله سبحانه وتعالى، فيسلمون من النار ويدخلون الجنة. وهكذا الجهاد في الإسلام شرع رحمة للعباد. فدين الإسلام دين الرحمة، والله عز وجل هو الرحمن، والله عز وجل هو الرحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول: أنا نبي الرحمة. فالجزاء من جنس العمل، ارحموا ترحموا. فكون الشخص يرحم هذا من علامات إن شاء الله رقة قلبه ولين قلبه وعدم قسوته. أما إذا القلب لا يرحم فهذه علامة على الشقاء. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. واغفروا يغفر الله لكم، تجاوزوا يعني عمن يخطئ في حقكم. اغفروا يغفر الله لكم، يخطئ الولد، تخطئ الزوجة، يخطئ الخادم الموظف الذي عندك، يخطئ عليك واحد عند الإشارة ولا فلس، تجاوز واصفح، ما هو لازم تستوفي حقك كله. وأنت إذا غفرت وعفوت وصفحت تريد الأجر من الله عز وجل فأبشر بالخير. يقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. كظم غيظ هو قادر على إنفاذه، قادر على أن يعاقب، يقدر ينتقم ولا يغفر ولا يصفح، لكن يترك ذلك لله. يناديه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. ومن صفات أهل الجنة أنهم كاظمين الغيظ وعافين عن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أنس بن مالك يقول: خدمت رسول الله 10 سنوات، 10 وهو طفل يحصل منه الخطأ، يقول: ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم، كم مرة يعني؟ فالرسول سكت، ما جاوب على سؤاله. ثم الرجل كرر السؤال: يا رسول الله، كم مرة أعفو عن الخادم؟ فقال في المرة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: 70 مرة في اليوم، في كل يوم 70 مرة. إذن حث على كثرته، على كثرة العفو والتجاوز والصفح، هذا من الحلم، والله عز وجل يحب الحلم. ليس معنى هذا الحديث أنه ما يؤدب الولد، ما تؤدب الزوجة، ما يؤدب الخادم، ما يؤدب الموظف، لا، لكن هذا فيه الحث على إيش؟ الحث على الحلم، سعة الصدر والصفح مرة بعد مرة. وتكون العقوبة يعني ما تكون هي الأصل عند كل مخالفة. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويل لأقماع القول، وعيد وتهديد، ويل لأقماع القول. أقماع جمع قمع، كسر القاف وفتح الميم، قمع أو قمع بسكون الميم. والقمع ما هو؟ الوعاء اللي يكون أعلاه واسع وأسفله ضيق، يوضع مثلا في جالون نصب فيه الزيت ولا السمن ولا العسل ولا الماء ونحو ذلك، هذا القمع. فهذا الوعاء، هذا القمع، ما يستفيد من الشيء الذي يصب فيه، يدخل من المكان الواسع ومباشرة يخرج من المكان الضيق. انتفع بهذا السمن ولا العسل، انتفع به الجالون، وأما هو فينزلق من السائل هذا مباشرة. فبعض الناس هكذا، يدخل الكلام من أذن ويخرج من الأذن الثانية، ما استفاد ولا انتفع بشيء. فمعنى ذلك أن هؤلاء أقماع القول، من هم؟ الذين يستمعون القول ثم لا يتبعون أحسنه، لا يمتثلون أمر ولا يجتنبون نهي ولا ينتفعون بعلم، والعياذ بالله، يسمعون وكأنهم صم لا يسمعون. فهذا فيه وعيد لمن كان علمه والعياذ بالله إيش حج عليه وبال عليه، يسمع تعلم ولكن لا يعمل. هؤلاء مثل اليهود، يعلمون ولا يعملون والعياذ بالله. ويل للمصرين، من هو المصر؟ بعض الناس يظن أن المصر هو الذي يعمل المعصية ثم يعمل معصية ثم يعمل المعصية وهكذا. هذه الصورة فيها إصرار بشرط، إنه يعمل المعصية ولا يتوب، ويعمل معصية ولا يتوب، ويعمل معصية ولا يتوب. أما إن كان يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب، فهذا ليس بمصر، هذا ليس بمصر. المصر هو الذي يعصي الله عز وجل ولا يتوب، هذا هو المصر. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. والإصرار على الذنوب والمعاصي هذا من صفات أهل النار، وكانوا يصرون على الحنف العظيم. أما أهل الإيمان أهل التقوى فإنهم لا يصرون على ما فعلوا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. فإذن عندهم استغفار، ليس من شأنهم أنهم ما يعصون الله أبدا، لا، كل بني آدم خطاء، فالمتقي قد تحدث من المعصية بل قد تقع منه الكبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا قال والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة، وهم من؟ وهم المتقون. الكلام كله عن المتقين، فالمتقي العبد الصالح قد تقع منه المعصية بل قد تقع منه الكبيرة، ولكن ماذا يفعل؟ سرعان ما يفيق ويتوب ويندم على ما فعل، بخلاف المصر. المصر يفعل الذنب ثم الذنب ثم الذنب ولا يتوب إلى الله من ذنوبه. وفي الحديث أن رجل عمل ذنبا ثم قال اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له رب يغفر الذنوب فقد غفرت له، ثم أذنب فقال رب اغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، ثم كرر هذا ثلاث أو أكثر، ثم قال الله عز وجل ليفعل عبدي ما يشاء. إيش معنات هذا؟ هل معنات ليفعل ما شاء من المعاصي أبحتها له؟ لا، لكن يعني كل ما فعل معصية وتاب إلى الله منها فإني سأتوب إليه، سأتوب عليه. كل ما فعل معصية ثم تاب إلى الله منها حق وصدق فإن الله عز وجل إيش؟ يتوب عليه. وليس معنى هذا إنه يتوب من المعصية الآن وهو في أثناء التوبة هذه يحدث نفسه أنه بعد ما يتوب سيعود إليه مرة ثانية، هذه ما هي توبة، هذه ما هي توبة. التوبة الندم، الإقلاع عن المعصية، العزم على أن لا يعود إليها، هذه التوبة الصحيحة. فإذا كانت التوبة مستوفية هذا الشروط فهي توبة صحيحة، ولو وقع مرة ثانية وتاب الله توبة صحيحة وصادقة فإن الله يتوب عليه منها. أما أن يقول أنه يعني يستغفر بلسانه وهو ناوي أنه أسبوع الجاي ولا شهر الجاي سيعود إليها، لا، هذه ما هي توبة، هذا لعب والعياذ بالله. قال وللترمذي عنه، يعني عن من؟ عن ابن عمر. لا، الصواب أنه للترمذي عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. إذن هذا الحديث في بيان سبب من أسباب قسوة القلب حتى تجتنب. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. إذن الإكثار من ذكر الله يلين القلب، الإكثار من الكلام الذي ليس فيه ذكر لله كلام لغو فضلا عن الكلام اللي فيه معاصي، هذه من أسباب قسوة القلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. والله عز وجل يوم القيامة ينظر إلى قلوب عباده، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالقلب محل نظر من الله لعبده إلى عبده، فاعتني بقلبك يا عبد الله. وهذا الحديث فيه رجل اللي هو إبراهيم بن عبد الله بن حاطب، يقول أبو الحسن القطان لا تعرف حاله، يعني مجهول الحال، مجهول الحال، وجهالة الحال من أسباب ضعف الراوي. وعند الإمام مالك في الموطأ بلغه، يقول بلغني عن عيسى ابن مريم